سؤال 28. هاد العلامة كتمنع التوقف في المدينة كلها؟ الجواب واحد. على طول هذا الرصيف؟ الجواب زوج. حتى الملتقى الطرق الجاي؟ الجواب ثلاثة.